الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب القطع في السرقة. والشرط الرابع أن تنتفي الشبهة عن السارق، لحديث: ادراء الحدود بالشبهات ما استطعتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد بدأنا الكلام على أحكام القطع ليد السارق، وتبينا من شروط ذلك أن يكون المال أن يكون المسروق مالا محترما، وأن يكون نصابا، وأن يكون من حرز. والشرط الرابع أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: أن تنتفي الشبهة عن السارق، لحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فلا يقطع سارق بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا بسرقة من مال ولده وإن سفل، لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر. والأب والأم في هذا سواء. يقول: إن السارق الذي تقطع يده هو أن يسرق مالا لا شبهة له فيه، فإن كان له شبهة فإنه لا يقطع، ولكن إذا رأى الحاكم تعزيره وتأديبه فإن له ذلك بما يردعه وأمثاله عن الجرأة على مثل هذا، لكن هذا التأديب لا يصل إلى حد القطع لليد. مثل للمال الذي فيه شبهة، قال: كما لو سرق الأب من مال ولده، فإن الأب لا يقطع لأن له شبهة الولاية على ولده وماله، ولو كان غير محتاج. أما لو كان محتاج فإنه يحل له أن يأخذ من مال ولده ولا يعتبر سرقة ولا إثم عليه، لكن إذا لم يكن محتاجا وأخذ على سبيل الخفية فهل تقطع يده؟ قال: لا، لا تقطع، ولكن يؤدب بما يردعه دون القطع. وكذلك لو سرق الولد من مال أبيه فإن له شبهة النفقة في مال أبيه، فلا يقطع الولد بالسرقة من مال أبيه، ولا يمنع ذلك من تعذيره وتأديبه بما يراه الحاكم. ولا فرق بين أن يكون المسروق أو السارق أبا أو أما، فالأب أو الوالد يطلق على الأب والأم. فإذا سرق الإنسان من مال أمه أو أبيه، أو سرقت الأم من مال ولدها، أو الأب من مال ولده. ويقطع الأخ بسرقة من مال أخيه، ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبه، لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخر، فلم تمنع القطع. قال: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه، بمعنى أنه لو سرق إنسان مال أخيه، شقيقه من أمه وأبيه، فإنها تقطع يده لأنها تقبل شهادته له. وكذلك لو سرق من مال عمه أو خاله أو ابن أخيه أو ابن عمه أو زوج أخته أو أخ زوجته أو نحو ذلك، فإن هؤلاء كلهم أجانب فتقطع يد السارق من مال هؤلاء، لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهم للآخر، فلم تمنع القطع في السرقة. ولأن الآية أيضا تعم كل سارق، ولكن خرج منها عمود عن نسب وهم الآباء والأبناء، لما في حق كل منهما على الآخر من وجوب الإنفاق عند الحاجة، وليس كذلك بين الإخوة والأعمام ونحوهم. ولا يقطع أحد الزوجين بسرقة من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. روى ذلك سعيد عن عمر بإسناد جيد. قال: ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا. روى ذلك سعيد ابن منصور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سرق غلام الحضرمي مرآة زوجته قال: لا قطع عليه. فإذا سرقت الزوجة من مال زوجها أو الزوج من مال زوجته فإنه لا يقام عليه حد القطع، ولا يمنع ذلك كما قلنا من تأديبه وتعزيره بما دون ذلك. وإذا سرق عبدا ولو مكاتبا من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه فلا قطع. كذلك لو كان إنسان عنده عبد فسرق من مال سيده فإنه لا قطع على العبد، لأن العبد وما سرق مال لسيده، فالعبد مال وما أخذه كذلك فهو ملكه في ملكه. قال: ولو كان مكاتبا لشبهة الملكية، لأنه يستطيع السيد أن يلغي الكتابة في أي وقت ما دامت لم تتم. وكذلك لو سرق سيد من مال عبده المكاتب فلا قطع، لأنه يستطيع أن يلغي الكتابة. أو سرق حر مسلم أو قن من بيت المال فلا قطع. قال: أو سرق حر مسلم أو قن من بيت المال فلا قطع. وشبهة هذا أن له مالا وحقا في بيت مال المسلمين، فهذه شبهة تمنع وجوب القطع، ولا يمنع من ذلك أن يعذر بما يردعه وأمثاله. أو سرق من غنيمة لم تخمس أو سرق غنيمة لم تخمس فلا قطع، لأن لبيت المال فيها خمس الخمس. كذلك لو سرق إنسان من الغنيمة لم تخمس يخرج خمسها الذي لبيت المال، فإنه لا قطع لأن لبيت المال فيها خمس الخمس. وعدم القطع لا يعني أن الفعل هذا سائغ أو لا بأس به، هذا الفعل يعتبر محرما وجريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يبلغ العقاب بصاحبه أن تقطع يده لوجود هذه الشبهات. وليس معنى عدم القطع أنه يجوز للإنسان أن يسرق من هذه الأشياء، وإنما معناه أنه لو حصل منه هذا العمل فإنه يعذر بما لا يبلغ به حد القطع. أو سرق فقير من غلة وقف على الفقراء فلا قطع لدخوله فيهم. كذلك لو أن إنسانا فقيرا سرق من مال موقوف على الفقراء فإنه لا قضاء عليه لأنه له شبهة في هذا الوقت. أو سرق شخص من مال له فيه شركة أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه كأبيه وابنه وزوجه ومكاتبة لم يقطع للشبهة. يقول أو سرق إنسان من مال له فيه شركة، إنسان مساهم في شركة فسرق منها فلا يقطع لأن له شبهة الاشتراك فيها، وإنما يعذر بما يردعه. أو كان لأحد أقاربه الذين لو سرق منهم لا يقطع كأبيه وابنه وزوجته. الشرط الخامس ثبوت السرقة، وقد ذكره بقوله ولا يقطع إلا بشهادة عدلين يصفانها بعد الدعوة من مالك أو من يقوم مقامه. ثم بعد هذا ذكر الشرط الخامس من شروط القطع في السرقة، فقال ثبوتها، يعني أن تثبت السرقة على الحقيقة. كيف تثبت؟ قال يحصل ثبوتها بشهادة عدلين، رجلين مسلمين حرين يصفانها بعد الدعوة، أي بعد أن يتقدم المالك أو المدعي عنه نائبه بالدعوة فيدلو بشهادتهما أن فلانا سرق كذا وكذا، ويصفان ما سرق. أو إقرار السارق. أما إذا لم يوجد شاهدين عدلين مسلمين حرين فإنه لا يثبت قطع يد السارق بموجب هذه البينة. أو إقرار السارق مرتين بالسرقة يصفها في كل مرة احتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيه. يقول أو بإقرار السارق مرتين، بمعنى إذا لم يكن هناك شهود وأقر الإنسان أنه سرق فيكرر عليه مرتين، فإذا كرر الاعتراف بالسرقة قطعت يده، ويصفها في كل مرة لاحتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيها. ولا ينزع أن يرجع عن إقراره حتى يقطع، ولا بأس بتلقينه الإنكار. قال ولا يرجع عن إقراره حتى يتم قطعه، ولا بأس بتلقينه الإنكار، لأجل أنه إذا كان غير متأكد أو أنه ظن أن فعله هذا سرقة وهو ليس بسرقة، باحتمال أن يظن أن مجرد الاختلاس أو الانتهاب ونحوه أو أخذ المال من غير حلف أنه سرقة فعبر بها. والشرط السادس أن يطالب المسروق منه السارق بماله، فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت بها بينة انتظر حضوره ودعواه فيحبس وتعاد الشهادة. قال الشرط السادس أن يطالب المسروق منه بماله، يعني أن يطالب المسروق منه السارق بماله، فلو أن إنسانا أقر بسرقة من مال غائب فإنه ينتظر حضوره ليقيم دعواه، أو قامت هناك بينة فإنه ينتظر حتى يحضر صاحب المال ويدعي فيحبس وتعاد الشهادة مرة أخرى للتأكد من دعوى المدعي. وإذا وجب القطع لاجتماع شروطه قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة. من مفصل الكف بقول أبي بكر وعمر تقطع يمين السارق من الكوع ولا مخالف لهما من الصحابة. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله كيفية تنفيذ هذا الحد، قال ينفذ حد السرقة بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف لقوله تعالى فاقطعوا أيديهما, وفي قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما. وإذا لم يكن له يد يمنى تقطع اليسرى. وبهذا قال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما, ولم يخالف لهما أحد من الصحابة. ويقول أبو بكر وعمر تقطع يمين السارق من الكوع, والكوع هو مفصل الكف من الساعد, فالكف يفصل من الساعد ويبقى ساعدا بلا كف لليد اليمنى. ثم تحسم وجوبا بغمسها في زيت مغلي لتسد أفواه العروق فينقطع الدم. فإذا كان الجلاد يريد أن يقطع يكون عنده من الأدوات ما يمنع من تضرر المقطوع بأضرار أخرى غير القطع كالنزيف, فيكون عنده زيت مغلي لأجل أن يسد العروق. وفي زماننا هذا وجد كثير من العقاقير التي تحسم هذا الأمر ولا يحتاج فيها إلى غلي زيت ونحوه باستعمال الأدوية الجديدة التي توقف النزيف, نزيف الدم, لأن الدم إذا نزف كثيرا يخشى أن يسري ذلك إلى روحه فيموت. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه وحسمت. يقول فإن عاد السارق بعد قطع يده اليمنى فإنها تقطع رجله اليسرى, ويكون ذلك من مفصل الكعب بين القدم والساق. وحسمت بمعنى أنها وضع لها ما يسد أفواه الشرايين والأوردة. فإن عاد حبس حتى يتوب وحرم أن يقطع, وهذا هو الذي مشى عليه في المذهب لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق, فقال لأصحابه ما ترون في هذا؟ قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين. قال اقتله إذن وما عليه القتل, بأي شيء يأكل ويتوضأ ويغتسل. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها تقطع يده اليسرى في المرة الثالثة ورجله اليمنى في المرة الرابعة, وفي الخامسة يعذر ويحبس. وهذا إذا وقع, وهو نادرا ما يقع, لكنه لو وقع فإنه لابد من علاج مثل هذه المشكلة. فعلي رضي الله تعالى عنه يرى أنه إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى أنه لا يزاد على هذا وإنما يحبس, لأنه حينئذ لا يصلح للاختلاط بالناس. ولو أن قطعنا يده اليمنى فإنه يتعذر عليه الأكل, لو قطعنا يده اليسرى تعذر عليه الأكل وتعذر عليه الاستنجاء, وهذا تعريض له عدم إقامة عبادته وقوت نفسه. فالخير لمثل هذا أن يحبس ويكون في مأزل عن الناس حتى يموت، وهذا خير له من أن يبقى عالة على أهله مقطوع اليدين والرجلين لا يأكل ولا يشرب ولا يستنجي. من سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كفرا طلع الفحال أو غيرهما من جمار أو غيره وضعفت عليه القيمة أي ضمنه بعوضه مرتين. قاله قاضي واختاره الزركشي وقدم في التنقيح أن التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والجمار والماشية. يقول من سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو كثرا، وهو طلع الفحال، يقول أضعفت عليه القيمة أي ضمنه بعوضه مرتين لقوله صلى الله عليه وسلم في الثمر المعلق: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. فالإنسان إذا أصاب شيئا من هذه الأشياء غير المحرزة تضاعف عليه القيمة، ويؤدبه الإمام بما يراه رادعا لمثله. وهل هذا عام في كل ما شابه ذلك أو خاص في مثل الثمر؟ قدم في بعض كتب المذهب ومنها التنقيح أن المضاعفة خاصة بالثمر والطلع والجمار والماشية، وكذلك صار عليه في كتاب منتهى الإرادات، لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس فلا يتجاوز به محل النص. قطع به في المنتهى وغيره، لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس فلا يتجاوز به محل النص، ولا قطع لفوات شرطه وهو الحرز. قال: ولا قطع عليه لفوات الشرط، وهو مر بنا أن من شروط ذلك أن يكون من حرز، والحرز غير موجود، فهذه غير محرزة فلا قطع فيها. فهذه المسائل المتعلقة بقطع يد السارق، وكما رأيتم عناية الإسلام بالأموال وعنايته أيضا بقيمة العضو، فالعضو من يد أو رجل أو غيرها محترمة في ديننا، لكنها إذا خانت هانت وصارت كلا شيء، فتقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم. نسأل الله تعالى أن يجنب مجتمعات المسلمين السرقات وجميع الأمراض والآفات الاجتماعية والبدنية، وأن يغني الجميع بالحلال عن الحرام، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.